بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا بقية أصناف أهل الزكاة ونراجعها بشكل سريع. أخذنا مصرف الرقاب وقلنا أنه يشمل عدة صور. الأول المكاتب المسلم أو الكافر، أي المكاتب المسلم، نعم. الثانية نعم الرقيق الخالص الذي يشترى. طيب، إذا كان يعتق عليه بشرائه، لو أنه مثلا اشترى أباه أو أمه، لأن مثل هؤلاء هناك عبيد إذا اشتريتهم يعتقون عليك بمجرد الشراء، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب العتق. فيخرج من هذه الصور العبد الذي يعتق بمجرد الشراء، لا تشتريه من زكاته، واضح؟ طيب، لو أن لك عبدا وأعتقته واحتسبته من الزكاة، يدخل في هذه الصور؟ ما رأيكم؟ لا، ما يدخل. لك عبد الآن وتريد أن تعتقه وتحتسبه من الزكاة، لا، ما يدخل، لأنه ليس فيه إيتاء الزكاة. وأيضا هذا فيه شبه بإخراج عروض التجارة من الأعيان، لأن العبد من عروض التجارة، هو مال في الأصل، واضح؟ فيكون شبها بإخراج الزكاة من عروض التجارة من الأعيان، وقد سبق معنا أن ذلك ممنوع من حيث الأصل. الصورة الثالثة، نعم، فك الأسير المسلم من الزكاة. طيب، يعطى كم هذا المكاتب؟ لو أن مثلا المبلغ عليه كاملا يعطى، ما يفك رقبته، لو بقي عليه جزء من المبلغ، نعم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لو زاد شيء عليه، مثلا سيده أسقط عنه بعض الأقساط، يتملكها أو يرجعها؟ أي يرجعها إلى الزكاة كما سبق معنا، أو يصرفها في مصرف الزكاة. لو أنه هذا المزكي ذهب وأعطى السيد مباشرة، أعطى السيد المبلغ مباشرة، لم يعطيها للمكاتب مثلا، أعطاها لسيده، يجزئ أم لا بد أن يعطيها للمكاتب والمكاتب يعطيها لسيده؟ نعم، يجزئ. لماذا؟ لأننا لا نعطي المكاتب لتملكه، إنما نعطيه لدفع وفك رقبته من الرق. فإذا أعطينا سيده فإننا نحقق المقصود. كذلك الغارم، لو أنك لم تسدد هذا الغارم ولم تعطيه المبلغ في يده، أعطيته للدائن مثلا، يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ. طيب، وعلى كل حال، فأغلب أقسام هذا المصرف وفي الرقاب غير موجودة في زماننا، لا في زماننا مكاتب ولا في زماننا عبيد يشترون ونحو ذلك، اللهم إلا قد يكون ما يتعلق بفك الأسير. قلنا إن الغارمين خمسة أقسام أو سبعة، اسمان. الأول غارم لنفسه، إيش معنى غارم لنفسه؟ إيه، لمصلحة نفسه أو لحظ نفسه، جميل. القسم الثاني غارم لإصلاح ذات البين، بين قبيلتين فتحمل حمالة دية أو مبلغ من المال لإصلاح ذات بينهم. وعلى كل حال، فيعطى المصلح أو الذي تحمل لإصلاح ذات البين أولا لأنه غارم، ولأنه تحمل لمصلحة المسلمين ولمصلحة عامة بين المسلمين، وهو يشبه من بعض الجهات المؤلف قلبه، لأننا نحتاج إلى هؤلاء الذين يسعون للإصلاح بين الناس. وذكرنا في المجلس الماضي أن الحنابلة رحمهم الله يقولون أنه يعطى من الزكاة في حالتين ولا يعطى في حالة. قلنا يعطى من الزكاة إذا تحمل الدين في ذمته، أو تحمل الحمالة في ذمته، أو اقترضها من غيره. لكن لو أنه أعطى من ماله، إيش الحنابلة يقولون؟ يقولون لا يعطى. وذكرنا أن الوجه الآخر أصح من المذهب إن شاء الله، لأننا إذا قلنا إن من كان كبيرا وذا وجاهة ودخل وتحمل وأعطى من ماله، أحيانا تدخل في مشكلة ما يتحمل التأخير الوقت، تدفع مباشرة. فإذا كنت دفعت من مالك فنقول ما تعطى من الزكاة، هذا فيه سد لأبواب الخير ولأبواب إصلاح ذات البين. ولا شك أن المذهب في هذه الجزئية فيه نظر، والصواب ما أسلفنا ذكره إن شاء الله. لو كان هذا المصلح لذات البين غنيا، نعطيه؟ نعطيه، لأننا لا نعطيه لحاجته. طيب، لو كان الغارم لنفسه غنيا، هي لا يعطى، واضح؟ فهناك فرق بين الصورتين، لو أن هذا الغارم لنفسه قادر على التكسب، يستطيع أن يكتسب ويسدد، ما رأيكم؟ ما تعطونه؟ ما في رحمة؟ ها؟ يعطى، يعطى من الزكاة، خاصة إذا كان الدين حالا، الدين مثلا يحل اليوم، نقول لا أنت قادر على التكسب، أنت ما شاء الله عندك بنية جسم وعضلات ولا بد أن تكتسب. ها؟ على كل حال العلماء رحمهم الله يقولون حتى وإن كان دينه مؤجلا، لكن التأجيل قد يكون فيه نظر لأنه يستطيع. طيب معه من المال ما يكفي حاجته وحاجة من يعول، هو عليه مليون ريال ومعه مليون ريال، لكنه يحتاج هذا المليون لنفقته ونفقة من يعول، نقول له سدد بهذا المليون أو نعطيه من الزكاة؟ يعطى من الزكاة، لا بد أن يكون الفقيه وحامل العلم عنده رحمة وينظر للناس بعين الرحمة بما لا يخالف الشرع. فالعلماء رحمهم الله يقولون إنه إذا كان يملك ما يكفي حاجته وحاجة من يعول فإما أن يسدد فتختل معيشته، ففي هذه الحالة نعطيه من الزكاة. وكما أسلفنا أنه يجوز أن نعطي الغارم بنفسه أو أن نعطي للدائن، ففي هذه الحالة لا إشكال. وكذلك لو كان الغارم حيا أو ميتا، الحنابلة رحمه الله يقولون الغارم الميت لا يعطى، وذكرنا أن الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن دين الغارم الميت يقضى من الزكاة لعموم الأدلة، فإنه غارم ولم تفرق الآية بين غارم ميت وغارم حي، ولأن المقصود براءة ذمته. الحنابلة يقولون وجه المنع عندهم أننا لن نعطيها للغارم، سنعطيها للغريم، الغارم هو المدين والغريم هو الدائن، الإعطاء لفلان أو لفلان منهم ليس مؤثرا، بدليل أننا لو سددنا في حال الحياة للغريم فإنهم يقولون يجزئ، واضح؟ فكذلك نقول ولو سددنا للغريم في دين الميت فإن ذلك يجزئ. على كل فالصواب هو ما أسلفنا ذكره وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. يستطيع التكسب. لكن إذا كان دينه مؤجلا وعنده يعني استطاعة من التكسب، يعني تعرف بعض الناس عنده مثلا راتبه شهري 5000 دولار ودينه في حدوده، خلال شهر يستطيع أن يفديها، هذا يدخل أيضا في مسألة أنه يعطى الراتب هذا غني الآن. صاحب الراتب هذا غني. التكسب ليس غنى. هذا التكسب شهريا، يعني راتب شهري. يعني أنا قلت لك المؤجل هم يطلقون في المؤجل والمعجل، الحال والمؤجل لا يفرقون بينهما باعتبار أنه غارم في الحالتين، لكن نقول كلامهم في الحال وجيه لا إشكال فيه، كلامهم في المؤجل لا يخلو من نظر. فنقول من كان قادرا على التكسب ودينه مؤجل، خاصة إذا كان يستطيع أن يتكسب ما يقضي به دينه وما يكفي به نفسه ومن يعول، هذه الصورة قد يكون كلامهم فيه نظر. طيب أخذنا المصرف الذي قبل الأخير في سبيل الله، وقلنا أن المراد به نعم الغزاة المتطوعون، أمر الجهاد وما يتعلق به، وكذلك الرباط. نعم نعم على كل حال المقصد أنه يغرم فيما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية، من حوائجه الأصلية في مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومركب ونحو ذلك مما يحتاجه. أما إذا وصل إلى حد الإسراف، ومن ينظر إلى الكماليات وهو فقير هذا يدخل في حد الإسراف، لأن الإسراف أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن زمان إلى زمان. طيب قلنا يعطى الغزاة والمجاهدون في سبيل الله ما يكفيهم لغزوتهم ذهابا وإيابا وإقامة وطعاما وشرابا ولبسا وآلات الحرب والذخيرة ونحو ذلك مما يحتاجون إليه، كذلك يعطون ولو كانوا أغنياء. طيب لو كانوا من بني هاشم شرائكم يعطون، فبنو هاشم يعطون من الزكاة إذا كانوا غزاة أو كانوا غارمين لإصلاح ذات البين أو لا، العاملون عليها يعطون من الفيء. هناك صور ذكرناها فيما يتعلق ببني هاشم، قلنا الأصل أنهم يمنعون من الزكاة إلا إذا كانوا غزاة، لأن المصلحة مصلحة عامة للجميع، وكذلك إذا تحملوا الحمالة لإصلاح ذات البين، وكذلك لو كانوا من المؤلفة قلوبهم، لأن مثل هذه المصلحة فيها عامة فلا يختلف الأمر من الهاشمي أو غير الهاشمي. أما العاملون عليها فالأصل أن بني هاشم لا يستعملون على الزكاة، فإذا كانوا سيستعملون على الزكاة ويعطون من الفيء، هناك مصرف آخر وهو مصرف الفيء يعطيهم ولي الأمر منه. أما إذا كانوا لا يعطون من الفيء ففي هذه الحالة لا يستعملون على الزكاة. وسبق معنا في شروط العاملين على الزكاة أن لا يكون من ذوي القربى، والمقصود بهم أن لا يكون من آل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالخلاصة أن في سبيل الله يعطون ولو كانوا أغنياء، ويدخل فيها على المذهب الحج والعمرة للفقير. وسبق لنا أن الوجه الآخر في المذهب وهو الذي اختاره الموفق بن قدامة أنهم لا يعطون حتى وإن كانوا فقراء، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، فالحج والعمرة لا تجب إلا على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، وهؤلاء ليسوا مستطيعين فلا يعطون من الزكاة. وهذا الوجه أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. والمصرف الأخير ما هو؟ ابن السبيل. والمقصود به الذي أنشأ السفر أو الذي يريد إنشاء السفر، الذي أنشأ السفر. فمن انقطعت به النفقة سواء لنفادها أو لسرقتها أو ضياعها وهو في أثناء السفر فإنه يعطى من الزكاة ما يذهب به إلى غرضه ويعود، بشرط أن يكون سفره مباحا، فلا يكون سفره في محرم. أما إذا كان في محرم يريد أن يذهب ليشرب الخمر، ليس في بلده شرب خمر فيريد أن يشرب فضاعت عليه النفقة، نقول هذا من العقوبة المعجلة فتوب إلى الله ولا يعطى من الزكاة، لأن في ذلك إعانة له على المحرم. نعم. لهم نصيب في الخمس. نعم لهم نصيب في الخمس. سيأتينا في أبواب الجهاد أن الغنيمة تقسم خمسة أسهم، وسهم يقسم ولبني هاشم خمس فيه. ها؟ لا لا، هذا إنما يفعله هؤلاء. تكلمنا في مجلس البارحة عن مثل هؤلاء وعن طمعهم وجشعهم وأنهم يريدون أن يفرضوا الخمس على الناس في جميع الأشياء. لا، البترول فيه الركاز، هي الخمس للدولة وليس لهؤلاء الميليشيات الذين ينعقون أو يهرفون بما لا يعرفون. تكلمنا في مجلس البارحة عن مثل هؤلاء، ومثلهم لا يستحق أن يذكر. الخمس لنا يشبه الباقي، يشبه أربعة الناس، يعجل الله بزوالهم. و... مرحبا بك. نعم. نعم. هي نحن ذكرنا إذا كان قصده التبرع لا، إنما إذا نوى الرجوع، إذا نوى الرجوع على الزكاة. أظن كنتم أمس في الدعوة. أي فذكرنا أن المقصود ب الغزاة هم المتطوعون الذين لا ديوان لهم، أي لا رواتب لهم من الدولة، أو لهم رواتب لا تكفيهم. أما الشخص الذي له مبلغ من المال من أجل أن يذهب إلى الجبهة مثلا أو إلى الغزوة ونحو ذلك فإنه لا يعطى من الزكاة، لأن معه ما يكفيه لغزوته. فسبق لنا هذا في مجلس البارحة حفظكم الله. قلنا من ناحية تعميم الزكاة والتسوية بين أصناف أهل الزكاة، إيش المصنف يقول، يجب أو لا يجب؟ هو الأفضل، هو المستحب على المذهب أن نعمم أهل الزكاة. معك زكاة فعممها على جميع الأصناف الثمانية، لكن لا يجب على المذهب أن تعممهم ولا أن تسوي بينهم. وهذا لابد أن ينتبه إلى نقطة، وهي أن ذلك فيما إذا أخرجها ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر هو الذي يفرق الزكاة، فهنا نقول الأفضل على المذهب أن يعمم جميع أصناف الزكاة. لكن لو أنك الذي ستخرجها سيسقط عندنا صنفان، سيسقط المؤلف قلوبهم وسيسقط العاملون عليها، لن يكونوا موجودين فيما إذا فرقت الزكاة أنت بنفسك. هذا على القول بأن التعميم مستحب، فسيخرج المؤلف قلوبهم وسيخرج العاملون عليها. لماذا يخرجون؟ لأن هذا شأن ولي الأمر ليس شأنك أنت، واضح؟ لكن على القول بأنه لا يعمم فيبقى الأمر كما سبق لنا، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن التعميم لا يستحب فضلا عن أن يكون واجبا، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة. فإذا كانت هناك مصلحة فإننا نفعل، خاصة إذا كان المال كثيرا. أما إذا كان المال قليلا وقلنا نعمم فإننا سنعطي لكل صنف شيئا يسيرا لا يكفيهم. بنو هاشم ذكر المصنف رحمه الله أنهم لا يعطون من الزكاة، وبنو هاشم هم أبناء هاشم بن عبد مناف، وهاشم كان اسمه عمرو كما هو معلوم، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد للحجاج، والثريد هو نوع من أنواع الخبز يلث مع اللحم والمرق ونحو ذلك ثم يؤكل. وهذا من مناقب أو من الأمور التي جعلته سيدا وكبيرا وذا مكانة في قومه. وقلنا إن عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فالنوفليون والعبشميون هؤلاء تجوز لهم الزكاة إجماعا، وبنو هاشم لا تجوز لهم الزكاة إجماعا، واضح؟ وبنو المطلب محل خلاف، وذكرنا أن الصواب أن بني المطلب يأخذون من الزكاة إذا كانوا مستحقين لها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد هذا في الخمس، فلهم نصيب في الخمس بخلاف النوفليين والعبشميين. العبشميون هؤلاء هم بنو عبد شمس، فيركب اسمهم على هذا النحو كما هو معلوم عند الإخوة المهتمين باللغة. فبنو هاشم قلنا لا يأخذون من الزكاة سواء كانوا يأخذون من الخمس أو لا يأخذون، وسواء كانت الزكاة زكاة هاشمي أو زكاة غير هاشمي، واضح؟ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذهب إلى أنهم إذا لم يكونوا يأخذون من الخمس فإنهم يأخذون من الزكاة، وإذا كانت زكاة هاشمي فإنه يجوز للهاشمي أن يأخذها، والدليل يمنع هذا وعمومه يخالف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن إذا لم يكونوا يأخذون من الخمس ولم يكن الخمس موجودا، ففي هذه الحالة إذا كانوا مضطرين وبلغوا حد الضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، وفي هذه الحالة يعطون من الزكاة. وقد يقال إنهم يعطون زكاة الهاشمي في هذه الحالة لأنها أخف. وأما مسألة أنهم إذا لم يكونوا يعطون من الخمس فإنهم يعطون من الزكاة، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكثون فترة من الفترات لا غزوات فيها، لا يوجد فيها غزوات، ومع ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الزكاة. فلو كانوا يأخذون من الزكاة إذا لم يكن الخمس مصروفا لهم لأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يعطهم مع عدم وجود الغزوات في عدد من السنوات دل على أن المنع هو الأصل في حقهم. وبنو هاشم كما هو المعلوم هم آل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب. طيب لو قال قائل وين آل حمزة بن عبد المطلب؟ لم تذكروهم. فحمزة بن عبد المطلب وإن كان ذكر المؤرخون أنه قد رزق بيعلى وعمارة وفاطمة ونحو ذلك إلا أن نسلهم قرب، فلا يوجد أحد على وجه الدنيا من نسل حمزة بن عبد المطلب، أنهم انقرضوا. وكذلك لا يوجد من نسل هاشم غير نسل عبد المطلب، لا يوجد. هناك صيفي وهناك غيره من ذكره المؤرخون من أولاد هاشم، لكن لم يعش ولم يكن له ذرية وعقب إلا ذرية عبد المطلب، كما ذكر ذلك عدد من المؤرخين. خلاصة الأمر أن الزكاة لبني هاشم لا تجوز مطلقا، وهذا هو المذهب وهو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. اللهم إلا إذا كانوا غزاة أو مؤلفة قلوبهم أو كانوا قد غرموا لإصلاح ذات البيت. نعم. فهل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني لهم هدية ولغيرهم صدقة؟ لنا هدية ولهم صدقة. على كل حال هذا طالب العلم، ذكرنا في مجلس البارحة أن طالب العلم المتفرغ لطلب العلم هذا يعطى من الزكاة لأنه داخل في سبيل الله، وهذا من الجهاد بالبيان وباللسان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد بالبيان وباللسان هو رديف للجهاد بالسيف والسنان، بل إنه الأصل. ولذلك قرر طوائف من العلماء رحمهم الله أن طالب العلم المتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله يعطى من الزكاة. أما ما تكلمت عنه هو مسألة انتقال اليد، لها صدقة ولنا هدية، هذا وارد في كلام العلماء في قصة بريرة عندما أعطيت صدقة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها مع أنه ممنوع من أكل الصدقة، فانتقال اليد. لكن في هذه الصورة الذي يصل إليه المال لطلبة العلم هو يعتبر وكيلا عن المخرج، وليسوا يعطونها لشخصه ثم تنتقل منه إلى طالب العلم فيأتي هنا حكم انتقال اليد. فطالب العلم حتى لا يكون هناك حرج داخل في الذين يعطون من الزكاة، ولا يدخل هنا مسألة انتقال اليد أو حكم انتقال اليد، وإن شاء الله لا إشكال فيما يتعلق بطالب العلم، بل إن طالب العلم في مثل هذا الزمان هو الأولى. وجهاد السنان لا يأتي إلا في وقت يسير، أما جهاد البيان ومقارعة الفكر بالفكر والحجة بالحجة هذا هو المطلوب. بل إن بعض العلماء رحمه الله ذهب إلى أنه إذا كان هناك مجلة تصدر لرد الشبهات عن الإسلام ولدحض شبهات المستشرقين وأبواقهم ونحو ذلك أنها تعطى من الزكاة، مع أنها ليست مصرفا من المصارف. نعم تدخل في سبيل الله، وهذا من الأمور، بل إن بعضهم ذهب إلى أن بناء مسجد في مكان من دولة الكفر مثلا، وفي بناء هذا المسجد إشهار للإسلام وقوة لأهل الإسلام ونحو ذلك، أنه يعطى من الزكاة ويبنى هذا المسجد من الزكاة، مع أن الأصل أن بناء المسجد لا يدخل في أبواب الزكاة، إنما يصرف من المصالح العامة من مصرف الفيء ونحوه. نعم، أقصد الشريعة لا بد منه، ولكن لا يتوسع. بعض الناس ينظر ويعمم في سبيل الله، هذا في جميع أصناف البر، يقول نعبد الطرق ونبني المدارس ونحو ذلك من في سبيل الله. لو كان مصرف في سبيل الله شاملا لكل أعمال البر، لأن في سبيل الله المقصود به كل عمل يوصل إلى الله من قول أو فعل أو اعتقاد، فلو كان في سبيل الله شاملا لجميع أنواع البر، لماذا يذكر الله عز وجل بقية الأصناف السبعة؟ أنت إذا أعطيت الفقير هذا من سبيل الله، إذا أعطيت المسكين والغارم ونعوذ هذا كله في سبيل الله، فكونه ينص على في سبيل الله يدل على أن المراد به المعنى الخاص وهو الجهاد وما يتعلق به. نعم. مسجد طلاب علم يفرش فرشه واحد بنيته في سبيل الله؟ لا لا لا لا، العلماء فيما يتعلق بالمسجد ذكروا حالة معينة فيها إشهار للإسلام وقوة، لكن لا يتوسع في هذا. الآن فراش المساجد لا يفرش من الزكاة، لا يفرش من الزكاة على الصحيح، ولا بعض العلماء ذهب إلى مثل هذا، ذهب إلى أننا نطبع الكتب ونبني المساجد ونبني المدارس وكل لأنها في سبيل الله، فينظرون إلى قوله وفي سبيل الله بالمعنى العام. والصواب في هذا هنا أن مصرف الزكاة في سبيل الله أن المراد به الجهاد وما يتعلق به، ويشمل طالب العلم نظرا لأنه من أنواع الجهاد. أخذنا في صدقة التطوع عفوا فيما يتعلق ببني هاشم أن الزكاة الواجبة حرام عليهم، لكن صدقة التطوع جائزة لهم، وذلك لأن النص وارد في الزكاة الواجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أوساخ الناس، والصدقة التطوعية هي على سبيل التبرع وليست على سبيل تطهير المال، بدليل أن الشخص لو أنفق في طريق التطوع وصدقة التطوع فإنه لا يعفيه من زكاة المال الواجبة في حقه، فدل على أن الطهرة هي في زكاة المال الواجبة وليست في الزكاة التطوعية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فدل على أن الطهرة يكون في الزكاة الواجبة، وفيها ذلك يسر عليهم في الحقيقة. إذا قلنا لا يوجد خمس الآن في الغنيمة، فليس لهم خمس الخمس في مثل هذا الزمان، ولا يعطون من الزكاة الواجبة، وكذلك نمنعهم من الزكاة التطوعية، هذا في حرج وفي مشقة عليهم. بعض العلماء ذهب إلى أنهم يمنعون حتى من زكاة التطوع، ومن هؤلاء الإمام الشوكاني رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز لهم أن يأخذوا لا من صدقة التطوع ولا من الزكاة الواجبة. والصواب في هذا إن شاء الله هو مذهب الجماهير، بل حقي الإجماع عليه أن صدقة التطوع جائزة لبني هاشم. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنفين وقفنا. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. وذكرنا ما يتعلق بالموالي في مجلس البارحة، وأنهم يأخذون حكم مواليهم، فإن موالي القوم من أنفسهم، فمولى بني هاشم الذي أعتقه بنو هاشم يمنع عليه الزكاة، وكذلك أولاده. لو أن بني هاشم أعتقوا عبدا فأولاده أيضا يمنعون من الزكاة، لأنهم يتبعون حكم أبيهم فيسري عليهم حكم أبيهم، كما لو أنه كان عبدا ولم يعتق وجاءه أولاد، فإن الأصل أنهم عبيد فيسري عليهم حكم أبيهم، ويسري عليهم سراية الرق فتسري عليهم أيضا سراية العتق والولاء. قال المصنف رحمه الله: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. أي ولا تدفع الزكاة لأصل ولا لفرع. الآن الإنسان إذا نظر إلى نفسه فإن له أصلا وله فرعا وله حواشي، هذا سيأتينا إن شاء الله في أبواب الفرع. الأصل أو الأصول الذين تنتمي إليه، الفروع الذين ينتمون إليك، الحواشي الذين تلتقي أنت وهم في الأصل. أبوك أصل، جدك أبو الأب أصل، أمك أصل، أم الأم. فالأب وإن على أصول، الأم وإن علت أصول من الأصول، واضح؟ ابنك فرع، ابن ابنك، طيب بنتك وكذلك ابن البنت، واضح؟ فكل هؤلاء فروع. الحواشي الأخ من الحواشي، لأنك تلتقي أنت وهو في الأصل وهو الأب. العم من الحواشي لأنه يلتقي مع أبيك في الأصل، وهكذا. الخال كذلك، الخالة العمة. فعلى كل حال نريد أن نعرف الصورة، أما تفاصيلها وأحكامها سيأتينا إن شاء الله في أبواب الفرائض إن يسر الله وأطال في العمر. ونسأل الله ذلك وأن يعيننا وإياكم على الطاعة. المصنف رحمه الله يقول لا يجوز أن تعطي زكاتك لأصولك، لا تعطي لأبيك ولا تعطي لأمك ولا تعطي لجدك ولا لجدتك ونحو ذلك. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليك، فإذا كنت قادرا على النفقة وهم فقراء ففي هذه الحالة تجب عليك نفقتهم، فلا يجوز لك أن تعطيهم الزكاة، لأنك إذا أعطيتهم الزكاة استغنوا بهذه الزكاة عن النفقة، فصنت مالك وحفظت مالك ووفرت مالك في هذه الحالة، فلا يجوز لك. واضح؟ طيب لو أن هذا الأب عليه دين، هل يجوز أن تعطيه من الزكاة؟ المذهب يقولون لا، لا تعطيه من زكاتك أبدا، سواء كان هذا الأب فقيرا أو غنيا، تجب عليك نفقته أو لا تجب، عليه دين أو ليس عليه دين. ولكن الصواب هو الوجه الآخر في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأب إذا كان غارما وعليه دين فإنه يجوز لابنه أن يعطيه من الزكاة. واضح؟ لماذا؟ لأن نفقة أبيك واجبة عليك، لكن سداد دينه ليس واجبا عليك. ولذلك لو مات أبوك عليه دين ولم يخلف تركة، هل يجب عليك أن تسدد دين أبيك؟ لا يجب، إنما من باب البر، ويستحب لك من باب البر، أما الوجوب فلا يجب. لماذا؟ لأن هذا ليس واجبا عليك، ولأن الواجب عليك النفقة فقط، أما سداد الدين فليس واجبا. فخلاصة الأمر أن الأصل عمودي النسب، أصول أو فروع، لا يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك، فابنك لا يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، بنتك كذلك، اللهم إلا إذا كانت متزوجة وهي تحت زوج فقير، فطائفة من العلماء رحمهم الله أجازوا في هذه الحالة أن تعطيها من زكاة مالك، لأن نفقتها لا تجب عليك، هي نفقتها على من؟ على زوجها. فالعمدة عندنا ومناط الحكم هو في وجوب النفقة، وجبت عليك نفقة شخص فلا يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، اللهم إلا إذا كان لقضاء دين. وبعض العلماء يفصل إذا كان القضاء مثلا دين أبيك، إذا كان قد غرم للإنفاق على أولاده وأنت منهم، هل تعطيه أو لا تعطيه؟ تفاصيل لا نحب أن ندخل فيها حتى لا يتشعب بنا الحديث. لا، إذا لم يخلف أبوه تركة، إذا لم يخلف أبوه تركة لا، لا يجب. نعم لا يجب أبدا، لا أعلم أحدا قال بالوجود. البر نعم يستحب لك، يستحب لك أن تبر بأبيك، لكن إذا خلف أبوك تركة فهذا واجب في تركته، فلا لا تستحق شيئا أيها الوارث إلا بعد أن تسد، هذا معلوم ومقرر في الحقوق المتعلقة بالتركة. هذا أشرنا إليه أنه بعض العلماء يقول بشرط ألا يكون الأب استدان في النفقة على الأولاد ومنهم هذا الابن، لأنه في هذه الحالة سيوفر عليه ماله، والواجب عليه أن ينفق على أبيه وألا يلجئ أباه إلى الاستدانة من أجل النفقة على أولاده. فالمصنف رحمه الله ولا لأصل وفرع وعبد، والعبد لا يعطى من الزكاة، سواء كان هذا العبد لك فلا تعطيه من زكاة، أو كان عبدا لغيرك، لأن نفقته واجبة على سيده. وظاهر عبارة المصنف سواء كان سيد هذا العبد فقيرا أو غنيا فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لأن نفقته واجبة على سيده، ولأن العبد لا يملك، فأنت لو أعطيت هذا العبد سيصبح المال ملكا لسيده، وسيده ربما ليس من أهل الزكاة وليس من أصناف الزكاة. فكلام المصنف في هذا لا غبار عليه، والمقصود به العبد كامل الرق. فلو كان العبد مكاتبا فسبق لنا أنه يعطى، لو كان العبد مبعضا نصفه حر ونصفه عبد يعطى من الزكاة بقدر حريته، مثلا نقول هو يكفيه في السنة مليون، نعطيه نصف مليون 500,000، نعطيه بقدر نسبة الحرية. الأب لو كان عاملا على الزكاة أو كان غازيا أو كان من المؤلفة قلوبهم أو نحو ذلك من المصارف العامة التي المصلحة فيها عامة يعطى من الزكاة لا إشكال. لو كان أبوك عاملا على الزكاة وجاء وقال أنا هات زكاة مالك لولي الأمر، فأعطيته وأعطاه ولي الأمر من زكاة مالك، لا بأس، لأنه لم يأخذها هنا في هذه الحالة إلا مقابل عمله أجرة. اتضحت الصورة؟ لا، نتكلم عن الأب الآن، رجعنا إلى الأب. إيش؟ العبد يعطي سيده مليون؟ لا، نقول الآن العبد فقير ليس معه شيء وتريد أن تعطيه مالا، إذا كان قنا خالصا لا تعطيه شيئا من الزكاة لأن نفقته على سيده، إذا كان مبعضا نعطيه بقدر الحرية، أنت المزكي الذي تعطي أو ولي الأمر يعطيه. إيه، لأن 500 الباقية على من؟ على سيده الآخر، لأن الآن صورة المبعض أنت وسالم لديكما عبد، سالم أعتق نصيبه، لم تسري العتق إلى النصف الآخر، وإلا في الأصل إذا كان سالم غنيا فإنه يعتق الآخر يعطيك النصف الباقي، هذا سيأتينا في أبواب العتق إن شاء الله. فإذا بقي النصف الذي لك رقيقا فإننا نعطي بمقدار النصف الذي لسالم نعطي لهذا العبد ما يكفيه، نقول أنت كفايتك مليون، نصف هكذا والنصف الباقي عليك، تدبر نفسك توفر له النفقة. قال المصنف رحمه الله: ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. وسبق معنا أن الكافر يعطى من الزكاة إذا كان من المؤلفة قلوبهم، أما إذا لم يكن من المؤلفة قلوبهم فإنه لا يستحق شيئا من الزكاة الواجبة، سواء كان هذا الكافر محاربا أو كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. وسيأتينا هذه الأصناف والفرق بينها وأحكامها إن شاء الله في أبواب الجهاد. قال المصنف رحمه الله: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. المصنف رحمه الله ابتدأ يفرع لنا مسألة، وهي إذا أعطيت الزكاة لمن تظنه أهلا أو لم تظنه أهلا، نمثل به صور ويتضح الأمر إن شاء الله. شخص رأى رجلا ظنه مسلما فأعطاه زكاة ماله، ثم اتضح أن هذا الرجل كافر، المصنف يقول لا تجزئه. لماذا؟ لأنك أعطيتها لغير المستحق، واضح؟ لا تجزئك، بمعنى أننا نطالبك بأن تخرجها مرة أخرى. مثال آخر: أعطيت لشخص تظن أنه ليس من ذوي القربى فاتضح أنه من بني هاشم، المصنف يقول إيش؟ لا تجزئك، واضح؟ طيب، عكس هذه الصورة، أعطيت رجلا تظنه غنيا أو من بني هاشم أو أنه كافر، أعطيته وأنت تظن أنه ليس من أهل الزكاة، في هذه الحالة لا تجزئه، والصورة هذه لا غبار فيها، لأنك عندما تعطي الشخص الذي تظن أو يغلب على ظنك أنه غير مستحق ومع ذلك تعطيه من الزكاة، هذا يدل على أنك متلاعب. كيف تعطي الزكاة من لا يستحقها؟ ويدل على أن نيتك ليست جازمة بالزكاة، لأنك تعلم وتظن وغالب ظنك أنه ليس مستحقا للزكاة، فأنت لم تجزم بهذه النية أنها للزكاة. إذن عندنا صورتان: شخص أعطى لمن يظنه أهلا فاتضح أنه ليس بأهل، يظنه من أهل الزكاة فاتضح أنه ليس من أهل الزكاة، المصنف يقول لا تجزئه حتى وإن اجتهدت وتحريت، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله. صورة ثانية: أعطيت لمن تظنه ليس أهلا ثم اتضح أنه أهل، لا تجزئه، واضح؟ أعطيته وأنت تظن أنه من بني هاشم، في غالب ظنك أنه من بني هاشم ومع ذلك أعطيته، ثم اتضح أن هذا الرجل ليس من بني هاشم، المصنف يقول لا تجزئه، لأنك لم تجزم النية بالزكاة الواجبة حيث دفعتها إلى الرجل وأنت في قرارة نفسك تظن أنه غير مستحق. اللهم إلا في صورة واحدة عند الحنابلة رحمهم الله: إذا أعطيتها لغني تظنه فقيرا، من الصورة الأولى. فإذا أعطيت غنيا تظنه فقيرا فاتضح العكس، ففي هذه الحالة يجزئه، فإن ذلك يجزئ. لماذا؟ قالوا لأن الغنى والفقر تحديده فيه صعوبة، أن تنظر إلى الشخص وتقيم حالته المادية هل هو غني أو فقير، هذا فيه صعوبة، ولذلك جاء في الآية: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تنظر إلى مظهره وتراه متعففا عن السؤال، ترى منظره مثلا مهتما بملبسه ونحو ذلك، تقول ما شاء الله الرجل الجيب دافي ومستريح وهو في الأصل فقير. فقالوا إذا أعطيت غنيا تظنه فقيرا فاتضح العكس، فإن ذلك يجزئك. وعلى كل حال، فالصواب في هذه الصور كلها أنك إذا اجتهدت وتحريت وبذلت الجهد بمعرفة حقيقة الشخص هل هو مستحق أو ليس مستحق ودفعت إليه ثم اتضح العكس، فإن ذلك يجزئك، لأن هذا غاية ما تستطيع أن تفعل، أنت لن تذهب تحقق معه، لكن لا بد أن تبذل الجهد، وهذا هو اختيار عدد من العلماء رحمهم الله، وهو الوجه الآخر في المذهب، ويميل إليه الشيخ ابن عثيمين أن الأمر مبني على التحري وغلبة الظن، فإذا تحريت وبذلت جهدك ثم اتضح العكس فإن ذلك يجزئك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الإنسان أكثر مما يستطيع. ولهم في ذلك عدة أدلة، كالرجل الذي خرج وأعطى نفقته ثم أصبح الناس يتحدثون أنه وقع في يد غني، ثم أري في المنام أن صدقته قد قبلت. على كل حال عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معرض الإقرار له، فدل على أن الأمر مبني على غلبة الظن والتحري، فإذا حصل التحري فإن الحكم، وأما القبول فأمره إلى الله. قال المصنف رحمة الله عليه: فإن دفعها، ما هي؟ الزكاة الواجبة. لمن ظنه، أي ظنه دافع الزكاة ومعطيها، لمن ظنه أهلا، أي أهلا مستحقا للزكاة، أنه من الأصناف الثمانية، فلم يكن، أي ليس من أهل الزكاة فأصبح أنه غير مستحق. قال: أو بالعكس، أي دفعها لمن ظنه ليس أهلا للزكاة ثم اتضح أنه أهل لها. قال: لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. فإذا ظننت أنه فقير ثم أصبح غنيا ففي هذه الحالة الحنبلة رحمه الله يقولون إن ذلك يجزئ. قال المصنف رحمه الله، ونختم بهذه الجملة إن شاء الله، قال: وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. بعد أن بين المصنف لنا ما يتعلق بعدد من الأحكام في الزكاة الواجبة، بدأ يتكلم عن صدقة التطوع، وهي النوع الثاني من أنواع الصدقات، لأن الصدقة إما واجبة وإما صدقة تطوع. وقوله صدقة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن عندنا صدقة واجبة وصدقة تطوعية. قال: بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. فأفادنا المصنف أنك لا تتصدق ولا تتبرع صدقة تطوع إلا بما زاد عن كفايتك وكفاية من تعول ومن تنفق عليه. مفهومه أنك لو أنفقت من غير الفاضل فإن ذلك ممنوع عليك، لأنك تقصر وتلحق الضرر بنفسك وتلحق الضرر بمن تعولهم إذا أنفقت، ونفقتهم عليك واجبة ونفقتك على نفسك واجبة، وهذه صدقة تبرع وتطوع. وإذا ازدحم الواجب والمستحب فإننا نقدم الواجب. قال المصنف رحمه الله: وصدقة التطوع بالفاضل، أي الزائد عن الحاجة، عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. هناك سنة وهناك سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة آكد من السنة المطلقة في المشروعية والاهتمام بها، كالرواتب مثلا، هذه سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وحافظ عليها، ركعتا الفجر، الوتر ونحو ذلك مما لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، فهذه سنة مؤكدة. قال المصنف رحمه الله: وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. أي أن إخراج صدقة التطوع في الزمن الفاضل وفي رمضان والعشر من ذي الحجة والمكان الفاضل كمكة والمدينة ونحو ذلك ووقت الحاجة إذا كان هناك فقر ونكبة حصلت لبلد من بلاد الإسلام ونحو ذلك، يقول إن إخراجها أفضل. فصدقة التطوع لها فضل، لكن إخراجها في مثل هذه الأوقات أفضل، وهذا لا غبار عليه، لأن المقرر عند العلماء رحمهم الله أن المكان الفاضل والزمان الفاضل تضاعف فيه الحسنات، ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فدل على أن العمل الصالح يفضل أو يفضل بالزمان. وكذلك بالمكان، صلاة في مسجدي هذا خير وأحب إلى الله من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، فما ذكره المصنف إن شاء الله لا غبار عليه. وعلى كل حال فصدقة التطوع تخرج من الفاضل، أما ما لا يفضل فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون يحرم لوجود الضرر، اللهم إلا في حالة واحدة عندهم، وهي إذا كان الرجل عنده غاية في التوكل على الله وحسن الظن بالله ورجاء الرزق من عند الله فأخرج ماله كله فيجوز له ذلك، لفعل أبي بكر رضي الله عنه عندما أخرج ماله كله وقال هو لله ما تركت لأهلك يا أبا بكر، قال تركت لهم الله ورسوله. أما إذا لم يكن عند الإنسان هذا التوكل وهذا الثقة بالله سبحانه وتعالى وقوة الإيمان فإنه لا يفعل، لأنه إذا أخرجه ثم بعد ذلك يندم، فيحرم عليه في هذه الحالة أن يخرج ماله أو أن ينفق ماله أو أن ينفق شيئا من كفايته وكفاية من يعول، أي ما تختل به معيشته ومعيشة من يعول. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. نعم. على كل حال الرق قائم او قد اعتق؟ على كل حال الذي نعلمه انهم يتكلمون عن مكانه القديم، كانوا هؤلاء مثلا أرقاء لآل فلان، لكن في الأصل أنهم قد اعتقوهم، والعبودية والرق ليست قائمة، لكن إذا كانت قائمة فالحكم قائم، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هنا يقول: رجل طالب علم وهو من آل البيت هل يعطى من الزكاة؟ الحكم أنهم يمنعون من الزكاة، يمنعون من الزكاة إلا إذا كانوا غزاة، وهذه تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر. قال هنا: ولدك هل تعطيه من الزكاة لأجل الزواج؟ الحنابلة رحمهم الله يجعلون الزواج من النفقة الواجبة، لأن الشاب كما يحتاج إلى الأكل والشراب يحتاج إلى النكاح، فيجب على الأب أن يزوجه إذا كان قادرا. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عائشة: قال له هذه مثلا فقيرا او بكونك جاهلا، فتبين بعد ذلك انه ليس بأهل، فهل يستجيب؟ ما يرده، ها يجب عليه ان يرده اذا اخبره. الحنابلة ينصون على انه اذا اخبره فان له ان يرجع، وهذا سبق معنا في المثال عن التعجيل في الزكاة، قلنا انه اذا عجل ثم انقلب حاله المزكي انه لا يعود، اللهم الا اذا اخبره. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.